ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وقاهم الله شر ذلك اليوم وقاهم الله شر ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون Thank you. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا Whoa!